بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، بعد أن يعرف المؤمن ربه، المعرفة في حدها الأدنى التي تحمله على طاعته. أية معرفة بالله لا تحمل المؤمن على طاعته لا قيمة لها، ولا تنجيه من عذاب النار ولا من عذاب الدنيا. كل إنسان قال لهذا الكون إله فهو مؤمن، وقد يمضي في جهنم ألوف الملايين من الأعوام. فإذا واحد قال للكون إله صار مؤمن، دخل دائرة الإيمان. بس إيمان لا يجدي إطلاقا، ولا يغني ولا ينجي. ضمن هذه الدائرة الكبيرة جدا في دائرة أصغر منها. إذا دخل الدائرة الثانية يعني حمله إيمانه على طاعة الله. لذلك أي مشكلة الإنسان حينما يعصي، حينما يشذ، حينما ينحرف، حينما يقع في المخالفات، يجب أن يتهم إيمانه. والدليل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. فالخشية غير كافية، الخشية من الله غير كافية. يعني إذا إنسان شهر عليك مسدس قال لك إن فعلت هذا أطلقت النار عليك، المسدس أمام عينك وملقم وما في رحمة، ولا يعبأ لو أنه أطلق النار، مستحيل تعصي. فما دام في معصية الخشية ضعيفة، الخشية ضعيفة، المعرفة ضعيفة. معرفة خشية طاعة، ضعف معرفة ضعف خشية معصية. فالإنسان لا يجديه إيمانه إن لم يحمله على طاعة الله. الآن بعد أن حمله إيمانه على طاعة الله، ما هو أعظم عمل يفعله على الإطلاق؟ أن يتحرى الحلال والحرام. شوف المرحلة المكية، مرحلة معرفة الله، بالمدينة تشريع، اتفقنا لهذا الكون إله عظيم، خالق حكيم، رب مسير، إله قدير، كله صح. وفي جنة وفي نار، والحياة إعداد للآخرة. الآن في حركة، بدك تأكل، بدك تشتغل، بدك تبيع، تشتري، في حركة، حركة يومية، بلابسها الكذب والصدق والاستقامة والانحراف والغش والتدليس والإيهام، بلابس الحركة هي ألف قضية. الآن بعد المعرفة بالله الكافية على بحملك على طاعته، أعظم عمل أن تعرف الحكم الشرعي، لأنك بالكون عرفته لكن بالشرع تعبده. الآن أنا بدي أريد أن أعبد الله، أريد أن أتقرب منه بتنفيذ أمره وترك نهيه. من هنا جاء هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام عن ابن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. عقوق الأمهات يعني بعد الإشراك بالله أكبر، نسميها جريمة، أكبر جريمة أن تعق الذي كان سبب وجودك، أن تعق الذي كان يجوع لتأكل ويعرى لتكتسي ويسهر لتنام ويفتقر لتغتني. هذا الذي كان سبب وجودك، الإساءة إليه مشكلة كبيرة جدا. وقضى ربك، شوف، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني رفع بر الوالدين إلى مستوى عبادة الله عز وجل. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. قد يقول أحدنا والآباء، والآباء طبعا، لكن الأم أكثر اهتماماً وأكثر بذلاً وتضحية من الأب، فأمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. طبعاً والموضوع دقيق، أحياناً يختلط هذا، البر ينقلب إلى طاعة، فلو أن امرأة أماً أمرت ابنها بمعصية لا طاعة لها. في أولاد عندهم بر شديد، هذا البر يسوقهم إلى أن يعصوا إرضاءً لأمهاتهم، هذا خطأ كبير، لأن الشيء المدهش، لا أعتقد أن على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة رجلاً أحب رجلاً كحب سيدنا الصديق لرسول الله، أما حينما مات قال من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أروع ما فيها النص، كيف قدر يميز؟ كيف الحب الشديد ما حمله على أن يشرك؟ بتلاقي شيخنا الدرجة العاشرة يحبه مريد زيادة بيقله سيدنا رسول الله سيد الخلق، قال له من كان يعبد محمدا فإن محمدا حاف، ما قال رسول الله، قال محمدا نص ثابت، فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهون بقى البطولة أن تفرق بين بر الوالدين وبين طاعة الوالدين. كثير في أيام أبناء من أجل أن يبر أمه يظلم زوجته، لها حق، من أجل أن يبر أمه يحرم إخوته البنات من الميراث، من أجل أن يبر أمه يرتكب المعاصي وهو لا يشعر، فهو سهل جداً التصرف، أما التوازن يحتاج إلى بطولة. تعرف حق الأم؟ قالت له إما أن تكفر وإما أن أدع الطعام حتى أموت، قال يا أمي لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. يعني أنا لا أقول، أنا أواجه في الأسبوع عدة فتاوى، مشكلة أن أم ظالمة وتحمل ابنها على الظلم، لك أمي إذا أمك، يعني الله فوق أمك والحق فوق أمك وإعطاء الناس حقوقها فوق الأم، مو معناها تكون قاسي معلوم، لا كن لطيف، وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. دائما تكون لين سهلة، تكون قاسي سهلة، أما أن تجمع بين اللين والقسوة، أن تكون مرهوب سهلة، إذا إنسان بطش يخافوا منه الناس كثير سهلة، بطوش كل خافوا، تساهل نهائيا كل بميعه، أما أن تجمع بين أن يرجوك الناس وأن يهبوك في وقت واحد مو قضية سهلة. هذا الآباء زي أب راخي الحبل، أب عنيف جبار، كلاهما على خطأ، أن تجمع بين اللين عند اللين والشد عند الشد. فإن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. الحقيقة من يقبل أنه إنسان طفلة جميلة جدا بعمر الزهور تحفر لها حفرة وتنزل فيها وتهيل عليها التراب؟ وحش والله الذي لا إله إلا هو. الإنسان هلأ الحضاري، إنسان القرن 20 المتنور، يلي بيطلق لابنته العنان، ترتدي الثياب الفاضحة، تثير الشباب في الطريق، تؤذي كل من نظر إليها، هذا وأدها، لكن بشكل آخر، هذا وأدها في النار إلى أبد الآبدين. هذه الطفلة الصغيرة الجميلة لما وضعتها بالحفرة وأهلت عليها التراب في ربع ساعة مزعجة كثير، بما تختنق وتلفز أنفاسها، أما هي مصيرة إلى أين؟ إلى الجنة. أما هذه الفتاة الكبيرة التي أطلقت لها العنان واستمرأت الفسق والفجور والمعصية وإثارة الشباب والأب مرتاح ما عنده مشكلة أبدا أبدا، مرتاح إنه هذه ابنته ترتدي هذه الثياب، يطلق لها العنان في السهر والسفر ما في مشكلة، هذا يئدها وهو لا يشعر. بدي دليل قرآني، قال تعالى والفتنة أشد من القتل. إذا إنسان قتلته بيروح شهيد، قتلته ظلما، أما إذا فتنته بيروح لجهنم، أنه أقوى؟ إذا قتلته بيروح شهيد إذا كان طفل صغير، إذا كان أفسدته بيروح لجهنم إلى أبد الآبدين. لذلك إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، بالمعنى الضيق انتهى هذا، ما بعتقد في إنسان يئد ابنته، لكن ممكن يبعثها تشتغل بهالدول شرق آسيا، تشتغل بالخليج. والمعروف قال لي والله واحد كان يمكن بالخليج شخص منتقي فتيات، يعني شيء بارعات في الجمال، خمسة ستة بالبيت موجودة وعنده شباب وعنده مفهوم شو المقصود. صار في انحراف آخر، مو موضوع خدمة صفيت، موضوع ثاني صار. فلذلك وأد البنات، لما البنت تفسدها كأنك وأدتها، كان في وأد بالمعنى الضيق، أفق ضيق، قلب قاسي، بنت جميلة جدا يحطها بالحفرة ويهيل عليها التراب. ولا في وأد من نوع ثاني، الإنسان لما يدرك عواقب الأمور يرى الخطر مبكرا. الإنسان شايف الآخرة، الكافر شايف الدنيا. إذا الكافر لقى بنته جميلة ويلبسها أجمل الثياب ويزهو بها أمام الناس، شايف الدنيا. أما المؤمن شايف الآخرة. هذه معتدية، الفتاة التي تبرز مفاتنها في الطريق معتدية على كل من لم يستطع يصل إليها. فإن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، يعني بجوز الثياب للرجل ما له علاقة بدينه، أما الثياب للمرأة كل سنتي من ثوبها له علاقة بدينه، كل سنتي. إذا كان فضفاض وضع، ضيق وضع، سميك وضع، رقيق وضع، يعني كل سنتي باللباس له علاقة بدينه ورعى. فامرأة ثيابها فضفاضة سابغة للأرض لا تثير فيك إلا الاحترام، ماشي بالطريق شعورك تجاه الاحترام وما بتثير فيك أي معنى جنسي إطلاقاً، لأنه ما أظهرت شيء ولا يبدين زينتهن أبداً. طبعاً إلا استثناء، أما في الأصل هذا الجمال لزوجها فقط، مو نمر عمومي، خصوصي خاصة لزوجها. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، منع الحقوق أن تصل إلى أصحابها. بعرف شخص يعني ترك 20 مليون بالدولارات، عنده ابن وخمس بنات، يعني صار في حرمان. الاتجاه إنه البنت هي إذا كان أعطيتها راح المال للصهر. شو معنى منعاً؟ يعني منعت الحق أن يصل إلى صاحبه، كأنه الله عز وجل تشريعه غير مقبول عند الناس. إله شرع، يعني أنا بعرف شخص الأب ترك لهم بيت فخم جداً، الوريث أب أخ وأخته فقط، أخ وأخته، والابن ساكن بهالبيت ومتزوج وأمه معه، والأخت متزوجة وساكنة ببيت لزوجها ملك. بيجي الأخ بيقيم البيت هو فارغ بالملايين، وبيعطي أخته نصيبها بالتمام والكمال عدا ونقدا، هذا الحق. أما جيب 1000 شاب بيتكم تعيش فيه إذا بدك، هذا بيت العيلة، بيقول لك بيت العيلة مستهلكه لحاله ومتزوج وضيوفه وأخته ما فيها تجي إلا ضيفة، لك بيت العيلة بيطلع عندك 3 ملايين. منعا وهات، منعت الحق أن يصل إلى صاحبه وأخذت ما ليس لك. والدين هنا يظهر، ها هلا أكثر الناس عجيب يقول لك هذا بس بعد عن أهل الدين، إنه عنده تجارب مرة، يلي بيصلي بيكذب، بيصلي بيأكل مال حرام، ربطهم مع بعضهم. واحد قال ضيع 50 ليرة ذهب، قال له يا رب بس ما لقيها واحد صاحب دين، إنه بيلاقي له فتوى بياخذها. صار عند الناس هيك، الدين يعني بيحتال، الدين يأخذ ما ليس له. هي من تجارب الناس المريرة. نعم. منعا وهات أن تأخذ ما ليس لك، هات يعني هات شيئا ليس لي، ومنع أمنع الحق أن يصل إلى صاحبه. وكره لكم قيل وقال، بالتعبير الدارج هالعي، في ألف موضوع بالإسلام الآن ما بيلزم، ما بتحتاجه أبدا. شوف الصحابة كيف وصلوا، شوف الموضوعات اللي الصحابة ما عالجوها أبدا ولا طرقوها ولا فكروا فيها ولا اهتموا فيها، ووصلوا إلى أعلى عليين، لقد رضي الله عن المؤمنين. يعني في تعبير حديث اسمه عملي، في إنسان عملي، تلاقي قضية مشروحة بمئة صفحة، وقال فلان وقال فلان وقال فلان وقال واعترض فلان وانتقد فلان وفصل فلان، والقضية كلها غير واقعية وما لنا علاقة فيها إطلاقا. نحن لا، هلا مثلا نحن في عنا شيء اسمه عتق عبيد بكل حياتنا، في عنا عبد جاي من حرب إسلامية، طيب هالموضوع ممكن تقضي فيه سنوات. واحد حبي أسلم إجا على يد شيخ بمصر، نعقوا 6 أشهر بأنواع المياه، 6 أشهر أنواع المياه، حتى طلعت نفسه من جلده، قام ترك الدين. التقى صدفة مع عالم ثاني، قال له الماء الذي تشربه توضأ منه. قال لك تمضمض، ليش تتمضمض؟ هذا الماء تصيغه أن تضعه في فمك واستنشق، له ريحة. أنت لما وضعته بفمك مضمضة واستنثرته استنشاقا معناه ماء جيد. فالماء الذي تشربه توضأ منه، كن عملي، ركز كل جهودك على أشياء واضحة. في كثير أشياء الآن ما بنحتاجها. لذلك بالفقه بتلاقي مسائل لن تقع في كل الحياة ولا مرة واحدة، بكل الحياة ما بتقع ولا مرة، بتلاقي الإنسان بده يحفظها ويعلق عليها. فهي قيل وقال، تفوت القرآن مخلوق، شو مخلوق يعني؟ هالموضوع يعني آلاف مؤلفة دخلوا السجون بالعصور العباسية، وصار قهر وصار مشكلات لا تنتهي، والموضوع كله الصحابة ما عالجوه أبدا والنبي ما حكى فيه. هذا القرآن فيه إعجاز، والإعجاز دليل أنه كلام الله، أما قديم لما حادث ما بيهمنا هذا. هون دخلنا بذات الله بالموضوع، أنت حط لحالك منطقة حمراء، ممنوع التفكير بذات الله، لأنه ما في إنسان بإيده ضاين دقيقة، مخلوق حادث بده يحيط بخالق أزلي أبدي، صعب. لذلك أنا أقول لواحد، أنت عم تفكر القضاء والقدر كثير، ليش؟ خايف الله يكون ظالم؟ الله عز وجل نفع عن نفسه الظلم بمئات الآيات، ما لك مصدقه؟ يعني قل لي شو الموقف، ما لك مصدق؟ لن تستطيع أن تثبت عدالة الله بعقلك إلا أن يكون لك علم كعلم الله، وهذا شيء مستحيل. إذا صدق عدالته بالإخبار، أخبرك أنه عادل، قال لك ولا تظلمون فتيلا، وإن تك مثقال حبة من خرد أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، كله ذكروا الله عز وجل. فشوفوا في عندنا قاعدة مهمة، العلم الذي لا يبنى عليه شيء حكم لا قيمة له. علم درسنا الموضوع، وإذا درسنا لا يبنى عليه حكم إذا ما له قيمة. بحث عن موضوع، عن مسألة يبنى عليها حكم شرعي، أمر، نهي، مباح، حلال، حرام، مستحب، مكروه، ابحث بقضية يبنى عليها حكم. أما في آلاف القضايا لا يبنى عليها حكم. أنا أدخل فيها الخلافات بين الصحابة شو دخلني فيها أنا؟ قد تكون مبالغ بها، قد تكون ما لها أصل، قد تكون لها أصل. إذا لها أصل الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ما نفع عنه الإيمان الله عز وجل فأصلحوا بينهم. أنا ما بستقدم مشكلة من التاريخ بعملها سبب الفرقة. الآن لو الله لو واحد أخذ الآية هي تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، شوف الآية بيلغي فيها ثلاث أرباع الموضوعات مطروحة على وساط البحث. وكره لكم قيل وقال قيل وقال قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إضاعة المال كرهها الله عز وجل، نيك حرم، حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، يعني خلاف الشرع، أن تمنع الحق أن يصل إلى أصحابه وأن تأخذ ما ليس لك تحريم. كره لكم قيل وقال، أنه عمل غير مجدي متعب يستهلك الوقت وما في ثمرة منه. قيل وقال وكثرة السؤال، يعني الإنسان حينما يكثر السؤال الدليل ما له مستنير. الإنسان إذا اتصل بالله يستنير قلبه، تلاقي عنده شعور أنه هذا الشيء غلط وهذا صواب. إذا كان مقطوع عن الله في عمى ما عنده غير يسأل سؤال سؤال سؤال سؤال. شو قال الله شو حكى عن الصحابة؟ قال يفرحون بما أنزل إليه، يفرح ليش؟ صار في عنده نور بقلبه، قلبه استنار، بتلاقي الشيء الغلط ما بيساويه والصح بيساويه. ولو تجي الآية بتحرم اللي غلط عنده بيفرح، من عنده مقياس فطري صحيح اتطابق المقياس الشرعي مع المقياس الفطري تبعه. وشوف إذا الإنسان صافي مع الله يقول لك شغلي ما عجبتني، ما مو ضابطة بالله، ما حبيتها، عنده مقياس فطري صحيح. ففرح الصحابة الكرام، فرح الصحابة الكرام بما نزل عليهم من آيات القرآن دليل أن مقياسهم صحيح. نعم. أما إضاعة المال أنقل لكم ما قاله العلماء، قال إن المراد به الإسراف في إنفاقه. الإسراف متعلق بالمباحات، يعني بيجيب واحد فواكه كثير أكثر من حد المعقول، أو بيشتري ألبسة أكثر من حد المعقول، هذا إسراف. بس اللباس شراءه مباح والطعام مباح. التبذير في المعاصي والآثام، اللي بيشتري خمر مبذر. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فقال الجمهور المراد بالإسراف بإضاعة المال الإسراف في إنفاقه، وقيده بعضهم بالتبذير إنفاقه في المعصية. سمعنا من يومين أنه صار عرس 85 مليون، هذا أعلى رقم، عرس ليلة واحدة 85 مليون، طبعا بالمعاصي والآثام. طيب إذا الشاب يتجوز معك بمئتين ألف في أطراف المدينة، مئتين، والله قال لي أخ من قال لي أنا عندي شقفة أرض صغيرة بالغوطة، شاف باطنجي قال له بعمل لك غرفة لف ومنافعه، حق المواد 55 ألف، قال لي إذا أمنتهم بسكن البيت، قول 100. طيب إذا قسمنا 85 مليون على 200، كم شاب يتزوج فيهم دولي؟ كم أسرة تنشأ؟ الكافر إذا أنفق المال أنفقه إسرافا وتبذيرا، وإذا منعه بخلا وتقديرا. الشيء الثاني قال في تبذيرها تفويت لتلك المصالح إما في حق مضيعها وإما في حق غيره. قال يستثنى من ذلك إنفاق المال بكثرة في وجوه البر، بالبر ما في إسراف، لا إسراف في الخير، والشر كله في الإسراف، أما في الخير ما في إسراف. يعني ممكن إنسان بماله يصل إلى أعلى مستوى، الناس يقولوا أخي ما دول ما شاء الله العلماء الله موفقهم، لا، يجي واحد ما في يحكي كلمة، ما عنده إمكان يعطس، بينفق ماله بسوء العالم، المال شقيق الروح، لأنه مو كل شيء بالحكي، أيام بالفعل، أيام حل مشكلة فقراء، زوج إنسان حل مشكلة، أمن عمل، سهل قضية، ما في يحكي. أنا بعرف إنسان توفي الله يرحمه، يعني ما بيقدر يحكي كلمة، ضعيف، ما درس إطلاقا، بس قلبه طيب كثير وبيحب الله كثير ومعه أموال، يعني حل له شيء مشكلة ألف ألف إنسان، ما عنده مشكلة ما دام إنسان مسلم بحاجة لكل هذا. قد يصل إلى الجنة إلى أعلى مراتبها بماله، وهو ما طلب العلم إطلاقا، طلب العلم بشكل عام يعني، أما بالتفاصيل ما عنده إمكانية، لا يحكي ولا يفهم، لكن بماله ارتقى. فهنا وإضاعة المال، يعني ممكن به المال تصل إلى أعلى درجة عند الله عز وجل. حديث جامع مانع عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.